تفسير الآية 86 من سورة الأنعام، يقول تعالى: وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين، أي وهدينا كذلك إسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكل هؤلاء الرسل فضلناهم على كل الناس، حيث اخترناهم لكمال أخلاقهم رسلا، أي مبعوثين منا لهم ليبلغوهم شرعنا الإسلام ليسعدوا به في الدارين.